وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل فيما أمله في الطاعة. إيش بعد الشيخ؟ الآية الطهر يدل على أن يقربها، فلما قالت ميمونة كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره، دل ذلك على أنه إنما أراد الجنة. يعني هذا كلام الإمام أحمد. هكذا شيء أحسن الله لي. وقوله فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحضر، وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول إنه على الوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر، والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح كقوله وإذا حللتم اصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة. هذه مثلا مشهورة في الأصول، وهو الأمر بعد الحضر هل يفيد الإباحة أو يرجع الأمر على ما كان عليه، خلاف قول الظاهرية أنه يفيد الوجود، وهذا يأخذ من لغة العرب. أنت الآن إذا الإنسان الآن منع ابنه من الخروج ثم أذن له قال اخرج، فهو لا يريد أن يأمره بالخروج لأنه أمر بعد الحضر. قال وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره، فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو صحيح، وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عندها أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، وهكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم. وقوله من حيث أمركم الله قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فأتون من حيث أمركم الله يقول في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة في قوله من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض، ولهذا قال إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقدار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتاء. وقوله نساؤكم حرث لكم قال ابن عباس إن الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أن شئتم كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد. شيخ بعضهم ينكر هذه صمام في اللغة، يقول لا تأتي إلا على وزن صمام. صمام عندهم أبو حنيفة يرى 10 أيام، الشافعية 15 أيام. قال نقطة عن ابن المنكدر أنه قال سمعت جابرا قال كانت اليهود تقول إذا جمعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما ندر،

من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فهذا قاله لقوم حديث عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال تعالى في الآية الأخرى في المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يحتاج لها بحث، لكن يعني ما أذكر علماء يجرون الطلاق مجرى الأيمان من جهة أنها يعتبر لغو، ما أعرف عنه. هو ثلاثة هزلهن جد هن جد وهزلهن جد، لكن حتى الحديث فيه نظر في ثبوته نظر، ويدل على معنى الحديث قوله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فهذا يدل على وقوع الطلاق حتى من الهازل. لكن هو الكلام الآن ليس في هزل أو جد، هو الكلام الشيخ أنه جرى على لسانه دون قصد اللفظ، يعني هكذا جرى على لسانه مثل لغو اليمين. فأنا ما أعرف أن العلماء يجرون مجرى اليمين، لكن يعني ينظر يبحث فيها بحث كما يقول. بس عاد هذا مو بحجة، مثل اللي يقول إن كفر تارك الصلاة مو مرجوح، ليش قاعد المسلمين ما يصلون؟ نخضع الأدلة أحوال المسلمين منحرفة، لكن هل نقول أنه يجري الحلف بالطلاق مجرى ومجرى الأيمان من جهة إذا قصد اللغو ولم يقصد اللفظ؟ أقول يعني تحتاج إلى بحث. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت لا والله وبلا والله، وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، قال مجاهد وغيره، وهي كقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عليهم. لا ما فيها. ولذلك قال وهي كقوله محسن. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين،

الأربعة أشهر، إذا فاء قبل الأربعة أشهر هل يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. ها؟ يكفر. في خلاف. أيوه في خلاف. اللي عليه الجمهور أنه يكفر. اللي عليه الجمهور. بعض العلماء قالوا إنها أن من اللغو، لذلك أوردوه بعد، وردت بعد آية اللغو، قالوا أنه لا يكفر. وبعض التابعين أصلا أجروه في كل حلف على على على ترك بذل أو نحوه أنه يفيء ويترك ولا كفارة عليه. لكن ظاهر السنة من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. أحسن الله عليكم. إذا بعدها أين أن المولي إذا فاء بعد الأربعة، يعني كأنه أتم ما عليه فليست عليه كفارة، أنه لا كفارة عليه. يعني كأنه يا شيخ كيف أتم هو الآن إذا حلف فقال إحنا بعد الأربعة أشهر نقول له يا أنك تراجع زوجتك، ها؟ يا أنك تطلق، لكن على كل حالين لابد أن يكفر عن يمين. لا الآن هم يقولون لو حلف، يعني الآن عندنا ثلاث أحوال يا شيخ الله يحفظكم. الحالة الأولى أنه حلف ألا يطأها شهرا، فهذا أقل من أربعة أشهر، فإذا أمضى الشهر فلا كفارة عليه. وهذا قالوا. ومثلها الحالة الثانية إذا حلف مطلقا فإنها تعامل بأربعة أشهر. هذا هو المقصود غالبا إلى فإذا قال والله لا أطأ زوجي فإن يوم هل أربعة أشهر، فإن حده أربعة أشهر، فإذا أمضى أربعة أشهر فكأنه حددها بأربعة أشهر، هكذا يعني القول القديم للشافعي. أنه بعد الأربعة أشهر في القول القديم لا كفارة عليه. يعني إذا حلف مطلقا فكأنه حددها بأربعة أشهر. بأربعة أشهر. أحسن الله عليكم. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلاق. قلت وهو لأن العلماء إذا كان أقل من أربعة أشهر لا يعدونه إلى، يعدون الإلى يعني أكثر العلماء، إذا كان أكثر من أربعة أشهر أو على التأبيد أو نحو ذلك. قال قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس، وبه يقول سعيد المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله، وهو اختيار بن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور وداود، وكل هؤلاء قالوا إن لم يفئ ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية لها رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهذا غريب جدا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت،

المقصود بالمطلقات هنا الرجعيات فقط؟ فبعض الأصوليين قال أن هذا في الرجعية فقط، أما البائنة فيستفاد حكم القروء ثلاثة قروء من الأدلة الأخرى، لكن لا يستفاد من هذا الدليل، لا يستفاد من هذا الدليل. فهو ابن كثير الجمهور على خلاف ذلك، وأن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يشمل البائن وغير البائن. فهو يرد على هذا، على هذا المسلك. شيخ وين الضمير؟ أحق بردهن، بردهن رد من؟ المطلقات. اقرأ عاد كلام ابن كثير. قال وإذا تأملت هذا لا لا من قبل، من أول شيء، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة، فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن. هو أصلا يقول أنه في حال نزول هذه الآية من كثير ما كان فيه بائن، كان كلما أراد أن يراجعها راجعها، ما في مطلقة بائنة، فبالتالي الآية ما تشملها، ليس لكونها مقيدة أو مخصصة لعموم اللفظ، ولكن لأنها أصلا ليس هناك بائن. طيب، وإنما كان يعني الآن يا شيخ حفظك الله هذه الآية تتكلم عن الرجعية فقط، تتكلم عن الرجعية على كلام ابن كثير، على كلام ابن كثير يحملها على الرجعية، هذا توجيهه رحمه الله. وغيرهم من أهل العلم يقولون أن عودة الضمير لا يخصص اللفظ العام. طيب أكمل. قال وإنما كان ذلك، وإنما كان ذلك حال نزول هذه الآية مطلق، ولم فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات يعني الثلاث، يعني حصروا وحدد لهم طلاق ثلاث فقط، ثلاث بعدها تبين منه. نعم. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة، فهي أصلا على حكاية الحال، نزلت هذه الآية على حكاية حال الصحابة في ذلك الوقت من بقايا ما كانوا عليه في الجاهلية، أنه يطلقها ويراجعها متى شاء. نعم. ولو مئة مرة قبل أن يأتي آية الطلاق، أن يحصروا ويحدد الطلاق مرة سنة. فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة؟ تقدمه لفظ العموم قوله المطلقات، المطلقات لفظ عام، أحق بردهن، برد المطلقات، هذا بإجماع أنه في إيش؟ رجعية. في الرجعية. فهل يقال أنه المطلقات المتقدمة هذه في الرجعيات؟ هذه هي المسألة. الجمهور يرون عدم تقييد أو عدم تخصيص العموم بعودة الضمير، لكن ابن كثير رحمه الله أخذ توجيه آخر يتفق في النهاية مع قول الجمهور، وهو أن الآية أصلا عمومها باق عليه، ولم يكن هناك أصلا مطلقة بائن حال نزول هذه الآية. يعني يا شيخ هو الأصول، يعني الحافظ ابن كثير يقر الأصوليين على قاعدتهم، لكنه يقول استدلالكم بهذه الآية غير صحيح، هكذا؟ لا، حتى ما أظنه يسلم، لأن أكثر العلماء لا يسلمون بهذا، أكثر العلماء لا يسلمون بهذه القاعدة، فلا يرون أن عود الضمير يكون مخصصا. لكن عفوا، هو الشيخ يقول، هو يعني استدراك ابن كثير دقيق رحمه الله، هو لا يرجح الآن، ليس في مقام ترجيح هذا القول أو هذا القول، هو يقول أن التمثيل بهذه الآية غير صحيح. التمثيل على هذه المسألة الأصولية بهذه الآية غير صحيح، لأن هذه الآية أصلا باقية على عمومها المطلقات، ولم يدخل فيها بعد، لم يدخل بعد فيها البائن، ما في بائن، فكله في المطلقات، ولم يكن في ذلك الوقت مطلقة إلا رجعية. فهو يقول التمثيل بهذه الآية، وهذا مأخذ جميل من الكثير، ولا أصوليين أكثرهم لا يرون تخصيص العام بعود الضمير، لا يرون هذا، لكن أصلاً ابن كثير رحمه الله تعالى يعني ينتقد، وهذا يعني أهمية ابن كثير رحمه الله كتابه المبارك، أنه فيه نقد رحمه الله تعالى، فهو ينتقد استشهادهم بهذه الآية، واضح؟ بغض النظر عن المسألة الجزئية. لا عشان الأخوة اللي طبعا استدلال ابن كثير رحمه الله بأن هذه الآية كانت قبل يعني تحديد الطلاق، هل هو بمجرد ترتيب المصحف أن الطلاق مرتين أتت بعد ذلك؟ لأن مجرد الترتيب ليس دليلا، مثل آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، والآية التي بعدها متاعا إلى الحول، فإن كان هذا هو مجرد الاستدلال فلا يدل، لكن إن كان عنده رحمه الله دليل آخر فالله أعلم. النصوص على هذا، لا يعني ما الذي جعل ابن كثير رحمه الله يجزم بأن هذه الآية قبل تحديد الطلاق؟ إيه كان هناك آثار، لكن كان مجرد الترتيب يعني يدخل عليه رحمه الله في ذلك، يعني تبعد أن الترتيب يكون الآثار، لأن يبدو هو سند الآثار لذلك أثر ابن أبي حاتم ما موجود في المختصر، أن أسماء بنت يزيد بن السكن أنصارية طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قد يفهم من هذا وقد يكون في آثار أخرى. هذا واضح يا شيخ، وهذا هنا يا شيخ حذفه مخل. نعم، لأنه مؤثر في الاختصار هذا. لذلك إحنا دائما نقول أصل ما في مثل أصل. ما أظن أن مختصر من كتاب إلا ويقع فيه يعني فيه شيء من الخلل. ما أظن. لذلك العلماء كانوا يعني ما يسمونه مختصر، لكن يجعلون كتابا أصلا، ثم هو يؤلف هذا الكتاب. ويحدث ما شاء ويضيف ما شاء حتى لا يلتزم أو لا يحتج عليه بأنك أخللت في اختصارك. أحسن الله الشيخ، أحسن الله عليكم، اطلعتم على حسن التحرير في مختصر ابن كثير للشيخ محمد الحمود النجدي؟ لا ما اطلعت. جيد والله، يمدحونك يا شيخ. مش منتشر، كان يوزع توزيع. هذه آفة التوزيع، نقول يدعى من الكتاب أنفع من أن يوزع أكثر من ينتفع به من لا يستفيد منه. أحسن. هو المقصود إذا العدة انتهت، إيه بس هو أحق بردها، أحق بردها خلال مدة ثلاث شهور. إيه لا هو أحق، لكن بعد ثلاث شهور رفضت أن ترجع. لا، إذا رفضت خلاص، لذلك هو إذا رغبت هي. نعم، بينما صغرى هي سبب الآية أنها أرادت أن ترجع إلى زوجها فمنعها أهلها. حديث معقل بن يسار. أي معقل بن يسار رضي الله تعالى مر علينا، قال وزوجها الذي طلقها حق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده

ما فهمت انه ايش تقصد. الشيخ الحين هو الحين الشيخ ابو زيد رد على الشيخ انه الاول كان يطلق يراجع يطلق يراجع حتى المرأة ما تتزوج غيره قد يكون مقصود ثم حصر بسنتين. نعم. فبالتالي لو طلق ثالثة بانت له. يقصد يا شيخ يعني لعل هذه الآية أنك إذا من أول طلقة إذا أنت لا تريد هذه المرأة لا تتلاعب بالطلاق بحيث تعيدها وترجعها تعيدها مرتين. كل مرتين فقط مش متكرر. إيه طبعا هذه وإذا طلقتم لكن وش رأيكم في من يقول أنه الرجل إذا طلق زوجه فبانت منه بينونة صغرى جاز له أن يراجعها طلقة الأولى يراجعها واضح طلقة الثانية يراجعها واضح يقول حتى لو طلق ثلاثا وأربعا وخمسا وستا وعشرا عجيب ويقول أن نزول هذه الآية يدل على أنه المنهي عنه هو أن يطلقها قبل انتهاء العدة واضح فيراجعها ثم يطلقها مرة ثانية فيراجعها ثم يعني هذا مقصود الإضرار فذلك يعاقب بالثالثة لأنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. يقول لكن إذا بانت من هي بالخيار فهي كأي امرأة أجنبية. شو رأيكم بهذا؟ هذا قال لأحد السلف ولا شيء؟ هذا لأحد السلف المتأخرين. يقول فيه أحد طلاب العلم. فقلت له يعني هل وقفت على أحد؟ قال ما يحتاج يعني دلالة الآية واضحة. فعجيب يعني. وقفتم على شيء من لا لأنه كثير من الصور طبعا بناء على فتوى ابن تيمية رحمه الله لأن كثير أو غالب صور الطلاق هو في الحقيقة يا يريد أن يمنعها يا يريد أن يحضها على فعل شيء. كثير من الصور إن لم يكن أكثر الصور لا يريد فراق هذه الزوجة يعني لا تذهبين إلى بيت فلان لا تخرجين من البيت لا تفعلين كذا افعلي كذا ما تمتثل يطلق. فلذلك هم يفتون بفتوى ابن تيمية المبنية على هذا لكن جماهير أهل العلم يوقعون الطلاق. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها أو أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من فنهى الله أن يمنعوها. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذلك وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية وفيه دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية.

فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور، سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك والله أعلم. وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. أمروها كما جاءت. طبعا ما تضعه مباشرة من ثديها، قال الفقهاء يوضع لها في كأس أو شيء، على القول برضاع الكبير. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترى هذا المذهب معروف، ابن تيمية يعني توسط بين القولين. إيه تخلي أختها تضعها، أم المؤمنين في المنزل أو المكان أو ليست محرمية. إيه والجمهور يرون التخصيص، هذا من خصائص من حادثة عين لسالم. إما بعضهم يرى أنها حادثة عين وهذا قول الجمهور ما ذكر الشيخ، أو أنها حادثة حاد فيكون من حاله كحال سالم، وإما أن يعم يقال إنها حالة ضرورة، أن العلة فيها هي الضرورة والحاجة، فيلحق بكل ما كان له حاجة وضرورة، ففيه يعني اختلاف بين الفقهاء. هذه أظن ابن تيمية يجعلها يعني في حال الحاجة، والشيخ ابن عثيمين يجعلها أظن يعني في مثل صورة سالم. أختها كانت ترضعها، أختها أسماء تجعل أختها ترضع، أو بنات أختها يعني من محارمها، بنات إخوانها. إيه أنه ما يؤثر. لذلك قال: تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه. بعض نسائها يعني أختها بنت أختها. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله قال سؤال مثل هذا السؤال، قال: يرتضع حتى يشبع. ليش تضحك الحين استانس؟ أول تنكر على من ضحك. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله: لا تضار والدة بولدها، وجب على الوالد

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولكن لا توعدهن سرا لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وعن مجاهد في هو قول الرجل للمرأة لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال قتادة هو أن يأخذ عهد المرأة هذا تعريض هذا صريح قال فإني ناكحك لكن لو قال لا تفوتيني بنفسك هذا تعريض لكن فإني ناكحك هذا تصريح. كل ما هو ليس بالتصريح فهو تعريض. وقال قتادته أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة. هكذا فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. لا متوفى عنها زوجها في فترة العدة. إذا بانت تقصد فترة العدة أي. هذا قد قال وهذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها المبتوتة لكن المنهي عنه التصريح. لا لا لا فترة العدة يقصد في فترة العدة لا خطبة شلون إيه لكن فيها عدة معتدة يعني الآن متوفى عنها زوجها ممكن الزوج يرجع يحيى مرة ثانية خلاص ما هو ميت النبي صلى الله عليه وسلم عرض حديث فاطمة بنت قيس قال لها إذا حللت فآذنيني فلما حلت خطب لها خطب عليها أسامة. لا يصرح هي قاعدة لا يصرح في مطلقة في, في, في, في, في فترة العدة في المطلقة إذا كانت بائن أو متوفى عنها زوجها. أما إذا كانت رجعية فواضح أنه أصلا ما زوجة يعني في رجعها زوجة. لذلك بعض أهل الذي لا يخاف الله عز وجل يعذب أحيانا بالمطلقة الرجعية حتى يبعدها عن زوجها وتؤثره يعني يفعلون هذا. بعضهم يخبط زوجة الزوجة على زوجها هلا خلاف ولا تعرف ولا أحسن. وقال ابن زيد ولكن لا توعدهن سرا هو أن يتزوجها في العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ولهذا قال إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة ما معنى قوله إلا أن تقول قولا معروفا؟ قال يقول لوليها لا تسبقني بها يعني لا تزوجها حتى تعلمني. رواه ابن أبي حاتم. وقوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني ولا تعقد العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة وربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم وقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض، نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة، والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. الشيخ في قبل يقول لا جناح عليكم، قال والفضل لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، هكذا عندكم؟ ولهذا أمر، يعني وإن كان يعني كان لو قيل يعني ولما أو لما كان في هذا انكسار لقلبها أمر الله بإمتاعها، أو ولما كان في هذا انكسار لقلبها ولما في هذا انكسار لقلبها أمر الله بإمتاعها، يعني هذا هو سياق الله، يعني قوله وإن كان في هذا انكسار لقلبها ليس متعلق بما قبلها، هو يتكلم قبل قال المس النكاح، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفضل لها إن كانت هو المفوضة التي لا تسمي المهر، تفوض الزوج أو الولي فما تسمي المهر، فيقول هذه يصح العقد وهذه تمتع. قال بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول والفضل لها إن كانت مفوضة، يعني حتى قبل أن يفرض، إذا كانت مفوضة لم يفرض مهر، واضح؟ فكأن الجملة انتهت الآن. وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر الله بإمتاعها، كأنه لو قيل ولما في هذا انكسار من انكسار في قلبها أمر الله بإمتاعها. ذلك يا شيخ أنا طلبت يقرأ الأصل لأني رأيتها غير متزنة، بس المشكلة حتى بالأصل نفسه، هو الأصل نفس كلمتنا ذاك سكتوا ها؟ وإن كان ترى أحيانا قراءات لأنه واضح من السياق، سياق أنه لما كان في هذا انكسارا لقلبها أمر الله تعالى بإمتاعها. قال وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما أنا وصلت هنا، مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة، والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلى بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد قال أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي وهذا أقوى وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقول له. وقوله إلا أن يعفون أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف فلا يجب لها عليه شيء، أو قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولي عقد النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردوية من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جابر عن عيسى بن عاصم أنه قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له هو ولي المرأة فقال علي لا بل هو الزوج. ثم قاله في إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرضي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. قلت وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن جرير. وما أخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. قال والوجه الثاني عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم. وما أخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. عن عكرمة قال أذن الله في العفو وأمر به فأي امرأة عفت جاز عفوها فإن شحت وظنت عفا وليها وجاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة وهو مروي عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي فراجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه. وقوله أن تعفو أقرب للتقوى قال ابن جرير قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل أي الإحسان. قاله سعيد إن الله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله. طيب يا أخوان إلا أن يعفون ما الفرق بين نقول الرجال يعفون والنساء يعفون؟ من جهة الإعراب لا كلنا من جهة الإعراب النساء يعفون والرجال يعفون. الفاعل في الرجال يعفون الفاعل الواو. أحسنت. تمام. وفي النساء الفاعل النون. أحسنت. الفاعل في الرجال يعفون يعفو وفاعل الواو واو الجماعة فاعل والنون حرف. والنساء يعفون الفاعل هو نون النسبة. ذاك من يعفو ويعفون من الأمثلة الخمسة النساء يعفون فالفاعل هو نون النسبة والواو حرف. هذه فائدة لغوية. نختم بهذه الفائدة اللغوية. أسأل الله عز وجل التوفيق. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله حافظوا على الصلوات.